بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 45، ولا يزال الحديث موصولا حول تحكيم الشريعة ودعاوى تخريب الاقتصادات الوطنية. لقد تحدثنا في 3 حلقات سابقات عما قدمه الفكر الاقتصادي الإسلامي والفكر المصرفي الإسلامي من عطاءات مبدعة ومتجددة في هذا المجال، مثلت بدائل من المعاملات الربوية التي غزت العالم أجمع في واقعنا المعاصر. اليوم نواصل تقديم نموذج جميل اسمه نموذج المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك. المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، أسلوب من أساليب البدائل الشرعية المالية الإسلامية التي يمكن أن تكون بديلا من التعاملات الربوية في واقعنا المعاصر. صدر بها قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره 15 المنعقد في سلطنة عمان، وخلاصته كالتالي، نمضي معها فقرة فقرة ونتأملها شيئا فشيئا. المشاركة المتناقصة معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفي في مشروع له دخل، يتعهد فيه أحدهما بشراء حصة الآخر تدريجيا، سواء أكان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى. يعني الآن واحد يريد أن يشتري بيتا، دخل مع شركة تمويل إسلامية في شركة مناقصة، مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك. هو قدم جزء داون بيمنت 20% مثلا، وهم غطوا الجزء الباقي، فأصبحوا شركاء في هذا المشروع. هذا المشروع بيت يمكن يستأجر، إذن له دخل، فتستطيع الشركة صاحبة الحصة الأكبر أن تؤجر نصيبها لهذا المستأجر. تمام، فأصبح هو يملك 20% من المشروع ومستأجر 80% من الشركة مقابل مبلغ من المال أجرة. نبدا ممكن يكون زياده شويه عشان جزء منه اجره، والجزء الثاني نملكه به تدريجيا جزء من نصيب الشركه المموله، يعني 20% 80%. اخر السنه جمعنا له مبلغ من المال، بعنا له 2% من نصيب الشركات التمويل، فاصبح السنه اللي بعديها 22% مقابل 78، 76 مقابل 24، 70 مقابل 30، بحسب المبلغ اللي كون رصيد له عبر السنة المنصرمة، فملكناه به جزءا في نهاية العام من هذه من نصيب شركة التمويل. دي الفكرة المبدئية في المشروع عشان يبقى صح ولا يكون وراءه مآرب ربوية. عايزين الضوابط التالية: أولا، عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة. إن فعشان أقول له طيب تعال سأدخل معك شريك بثمانين في مية بس أنت ملتزم تشتري مني نصيب ده بالمبلغ اللي أنا دفعته وتدفع لي إيجار طول مدة ما أنت مستأجر. طب إيه الفرق بين ده وبين العقد الربوي؟ كأن أنا يعني أقرضت قيمة الثمانين في المية والفائدة تمثلت في القيمة الإيجارية الشهرية. فأول شرط عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة لما في هذا من ضمان الشريك حصة شريكه. طب أم ليه صح يحدد ثمن البيع بالقيمة السوقية يوم البيع أو بما يتم اتفاق عليه؟ يعني لما يجي بيع الاثنين في المية تلاتة في المية يتم إعادة تقييم البيت بسعر النهاردة ويبيع للحصة الجزئية بحالة دي بسعر اليوم ومش بالسعر اللي احنا مش بالقيمة الاسمية اللي احنا اشترينا بيها عشان ما يبقى جمهور كوبري فقط مدخل فقط. الشركة اقرضتني المبلغ ده ولما تاخذ مني فوائد فصول فايدة ظهرة بتاخذ مني اجرة شهرية فتقوم الاجرة مقام الفائدة كان هياخدها البنك التقليدي الربوي. عدم اشتراط تحمل احد الطرفين مصروفات التأمين او الصيانة وسائر المصروفات توزع بحسب الحصص. احنا شركاء شركاء لما نأمن على البيت يبقى قيمة التأمين موزعة علينا بحسب حصصنا. المصروفات المتعلقة بالصيانة الصيانة الأساسية ما الصيانة التشغيلية لندا اتحرقت على المستأجر طبعا ان هو اللي استخدم اللندا دي انما الصيانة الأساسية حدث ليكنج في السقف مثلا احنا الاثنين ملاك احنا الاثنين نصلح البيت وتوزع مصروفات الإصلاحات بحسب نسب وحصص مشاركتنا في البيت. الضرائب إذا فيه ضرائب على البيت الضرائب توزع علينا بحسب حصصنا ونسب مشاركتنا في البيت. مبقاش أنا مستأجر وكل ملك 20% في البيت وأنا بدفع 100% تأمين 100% مصروفات 100% ضرائب. يبقى انا منين انا شايف؟ لا ده انا كده مالك كل حاجه وانا لست بمالك. يبقى في تناقض بين العقد المعلن وبين ما يجري عليه الواقع الفعلي. عشان يبقى فعلا امام شراكه حقيقيه احنا الاثنين نشيل في المغارم ونشيل في المغانم. تامين علينا احنا الاثنين بحسب حصصنا. مصروفات صيانة أساسية علينا احنا الاثنين بحسب حصصنا. الضرائب جاءت من قبل الدولة توزع علينا بحسب حصصنا. دايما الخسارة تكون بحسب رأس المال. قاعدة في الشركات كلها احنا دخلنا شركاء في مشروع الخسارة توزع علينا بحسب نسب مشاركاتنا في رأس المال. لكن الأرباح مش لازم زي ما قلنا ان الربح مش اللي بيصنعوا المال فقط بيصنعوا المال والعنصر البشري الخبرة والذكاء والمهنية وكذا وكذا. صح ان انا دخلت مع واحد في مشروع انا دفعت التلت في رأس المال فقط هو دفع تلتين واتفقنا نقتسم الربح مناصفة جائز احمد انا دفعت التلت بس عندي من المهارة والمهنية والحرفية التجارية ما يعوض هذا النقص لأن الربح كما يستجلب من خلال رأس المال يستجلب من خلال العمل في رأس المال وتدويره والمهنية والحرفية في تقليبه في أوجه الاستثمار المختلفة. تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة وما ينفعش اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح لأن لو احنا دخلنا شركاء في مشروع ما ما ينفعش احد الشركاء يقول انا نصيبي في الربح $1,000 كل شهر. تفترض ان الشركة ما كسبتش اصلا او كسبت المبلغ ده بس، يبقى انت تاخده وحدك والطرف التاني ما ياخدش حاجة، يؤدي الى قطع الشركة في الربح، وبالتالي لا يصلح ان يدخل الناس شركاء في مشروع واحد الطرفين يشترط مبلغ مقطوع او نسبة من رأس المال. لا يصلح ايضا النص على حق احد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة. ما ينفعش ان انا ادخل معك بالنموذج اللي تحدثنا عنه وعاملين شرط كده ان انا في اخر المدة استرجع فلوسي اللي انا دفعتها. لا، انت تسترجع قيمة حصتك في المشروع، زادت بتزيد معاها، نقصت بتنقص معاها. دي نقطة خطيرة جدا تنشأ عنها اشتلات كبيرة في الاستثمارات الجماعية. انا اذكر في مرة حكمت في عقد مضاربة في فيرجينيا، واحد دفع الواحد $100,000 استثمرها في مشروع سيارات جيد، وقال له انا اخذ مثلا 30% من الربح. طيب كويس، وقال له بس في اي وقت اطلب فلوسي معاك اسبوعين ترجعها لي بالكامل. ما فيش رقابة شرعية، ما فيش مرجعية شرعية تدقق في بنود العقد. وقعوا على الكلام ده، اتفقوا عليه، ماشي، مشيت الدنيا. لما كانت الشركة شغالة وفي ارباح كانوا سمنا على العسل، لما بدت الشركة تنزل وبدت الخسارة تظهر، بدأ الرئيس يقول له ياه انا بيني وبينك شرط، معاك اسبوعين رجع لي فلوسي على داير سنت. قال بس فلوسك دي تحولت الى سيارات برا والى ديون عند الناس، فلوسك دي مش تحت البلاطة عندي، مش في الخزنة. لو في الخزنة ما كناش اشتغلنا. معنى اشتغلنا يعني ايه؟ يعني فلوس دي تحولت الى سلع والى ديون. قالوا انا مليش دعوة، بيني وبينك شرط، الشرط بيقول في اي وقت اطلب فلوسي معاك اسبوعين ترجع حالي. نحكم يقول العقد. فقالت العقد، قلت اول شيء العقد فيه شرط فاسد، يلغى هذا الشرط قبل ان ننظر في بقية التفاصيل. ما يصلحش في عقد المضاربة ولا في اي عقد مشاركة يبقى لك نسبة من الربح، وفي اي وقت رأس مالك مضمون، تطلب فلوسك تاخدها على دير مليم. مين اللي قال كده؟ دي العقلية المستوردة من الايداعات التقليدية في البنوك التقليدية الربوية، لان اللي بيحط فلوسه في البنك في اي وقت بيطلب فلوسه ايه بياخدها زي ما هي. بس احنا هنا مش بنك ربوي، هنا مش مقرضين، احنا هنا مستثمرين داخلين على الربح وعلى الخسارة. عايز تصفي نصفي، بس تتحمل تبعة قرار التصفية. فلوس دي تحولت الى سلع والى ديون وشوية كاش موجودين، نوزع كل الكلام ده بالنسبة اللي احنا متفقين عليها، يصح يطلع فوق تنزل تحت الله اعلم. مش عايز تاخد الرسل ده، ادينا فرصة كمان بضعة اشهر لحد ما الاوضاع تتحسن ونبيع السلع بسعر معقول، بدل ما نبيعها كده في ايه بالخسارة، كأن لان اللي بيصفي بيرمي بيبيع باي سعر. فدي كانت محل فتنة كبيرة بينهم، مش قادرين يستوعبوا ان لا يصلح تدخل في مشاركة وتشترط ضمان رأس مالك. انا لما اطلع اخد فلوسي كلها زي ما دفعتها، لا، انت تاخد قيمة نصيبك يقوم بقيمته الحاضرة، زادت زدت معها، نقصت نقصت معها. فدي من اكد واهم شروط المشاركات اللي عدم الانتباه ليها والالتفات ليها بيعمل مشاكل في المستقبل يعني سيئة جدا. الخلاصة ان المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك اسلوب من اساليب تمويل المشروعات الإسلامية، بديل من الصيغ والمعاملات الربوية المعاصرة ولا يزال العقل الاقتصادي الإسلامي قادرا على أن يكتشف الجديد وعلى أن يقدم المزيد. وعندنا عقول ثرية جدا إذا استوعبناها ورسمناها طبقناها بدقة. يعني نعرف إن احنا عندنا منجم ذهب، والمنجم ده ما استخدمناهوش زي ما قلنا أكتر من مرة، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. جمال شايلة إرب مية على ظهرها في الصحراء، هتموت من العطش وهي شايلة مية على ظهرها، مش حاسة إن على ظهرها مية، فينتفع غيرها بالمية دي وهي بتموت من العطش. كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. أو قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. العقود الشرعية تم ترسيم معظمها من خلال هيئة المعايير الشرعية في البحرين، رسمت جل أو معظم هذه العقود وضعتها في صياغة عملية مهنية تطبيقية مصرفية تقل وتطبق مباشرة، مش محتاج ترجع لتفصيلات كثيرة في كتب الفقه أو تعقيدات لمصطلحات فقهية قد لا تستوعبها، خلفيتك الفقهية لا تمكنك من فهمها أو استيعابها. تم إزالة كل هذه العقبات، تم تنحيتها جميعا، وتم ترسيمها في صياغة مصرفية جميلة معاصرة جاهزة للتطبيق المعاصر. إن شاء الله في حاجة تانية نتكلم عنها بكرة، إيجار المتنقص المنتهي Option to buy، يعني تستأجر وعندك فرصة أن أنت تتملك هذا العقار في نهاية المدة. كيف تم ترسيمه إسلاميا؟ ما ضوابط ترسيمه؟ ما ضوابط مشروعيته؟ ما ضوابط الجواز؟ وما ضوابط المنع؟ هذا موضوع حلقة الغد إن شاء الله. أرجو أن قبل ما ننهي هذه السلسلة نكون غطينا البدائل الشرعية في عالم التمويل وفي عالم التأمين، لكي نقول للناس: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المؤمنين. نكتفي بهذا القدر في الحلقة اليوم، بكرا إن شاء الله نتكلم في الحلقة التالية، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.